ربي غلوح وردسي حاضر يانا سكاي رانا داقي سنقيري وراغي السوق رياتا وردا وانا ستنقيري نويلي مرضى نينا يانكي حباني حبك اركي غيقوي زكال سامحتا غايا نوري كان غمت نزود نكيني اكري غورتي ترجمة نانسي قنقر. Thank you.